وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. يعني شخصية ضخمة، بشعر يعني أقارن بين العمر وبين يعني الثراء، أحس أنها ضخمة شخصية بأمة كاملة. دايما أتذكر أن إبراهيم كان أمة. شخصية مصباح اليوم سيدنا مصعب بن عمير، عندما يعني يأتي ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه تجد له حبا فياضا جدا، فهو الذي أعطاه الله تبارك وتعالى مفاتيح القلوب، وهذه مسألة ليست باليسيرة. فيعني عرف الله تبارك وتعالى فنقل نفسه نقلة نوعية من حياة الثراء واحتضان الأم الشديد جدا، إلى أن يكون هذا الرجل الذي ينزل فيه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا مصعب بن عمير فريد فعلا من بين الصحابة، اللي يعني أمه كانت يعني تشعره دائما أنه هو الفتى المدلل، الفتى المنعم، الريحة بتاعته كده لما يجي ماشي في شوارع مكة الكل يعرف أن ده مصعب بن عمير. يعني لو لم يعني يرى يعني الشكل سيدنا مصعب بن عمير هو ماشي، مجرد أنه يمشي الناس تحس يبقى اللي ماشي بره ده مصعب بن عمير، من الرائحة الذكية جدا التي كان يحملها. وبعدين يعني كل هذا يتحول بعد الإسلام، أمه يعني تقف منه موقف شديدا جدا، فيؤثر حبه لله تبارك وتعالى على كل شيء، ويبقى يعني هذا الرجل إذا ذكرت الأمة الإسلامية إذ تنتقل من جماعة مطاردة في مكة إلى دولة ممكنا لها في المدينة، المفتاح الرئيسي في هذا بلا شك هو سيدنا مصعب بن عمير. الحقيقة سيدنا مصعب بن عمير أيضا يعني نموذج فريد لتربية الأبناء بطريقة يعني الآن فيها يعني، أو هو مش نموذج لده، هو نموذج للتمرد على الوضع الغلط ده، اللي هو إيه، في أبناء مدللين قوي، ولد على ست بنات، ولد على خمس بنات، أم تحب ابنها جدا فتدلله وروايح أفخم أنواع العطور وأفخم أنواع اللبس وأفخم أنواع السيارات. ومن عاش في النعيم وعاش حياة الترف يعرف جيدا كيف يحرم. فكان لي صديق له والد يعني في الريف، راجل طيب ريفي خالص، يقول لي إيه زمان قوي وانا لسه يعني في الثانوية كده، كان له مقولة جميلة: أطعم مطعوم يا سلام مش محروم. فأقول له يعني إيه؟ يقول لي: يا ابني بص، لما يكون واحد داق طعم النعيم وتعود ياكل لحمة وياكل فراخ وياكل أسماك وياكل مش عارف إيه ومنتظم الحياة ويركب دابة فارية ويعمل كذا كذا وتضيق به الحال، فهو ويبقى محتاج، فهو أشد احتياجا من المعدوم اللي هو متعود على كده. فدي نظرة راجل ريفي بسيط. ارحموا عزيز قوم زال. نعم. فمن يعرف حياة الطرف والنعيم يعرف مقدار وعظمة مصعب بن عمير، لأنه هو فعلا صعب إن أنزل واحد من دابة وأقول له ما عندكش سيارة، أي نوع من أنواع السيارة، ده بالعكس ده صعب أنزله من سيارة نوع مش عارف إيه إلى نوع مش عارف إيه إلى نوع مش عارف إيه. فشوف هو تخلى عن إيه عشان إيه. فهو فعلا كيف يتحول من الحرير والعطور والزينة والفتى المدلل والفتى الجميل جدا الوسيم جدا اللي بيشار إليه بالبنان، إلى رجل في المدينة يلبس أخشن الثياب، يأكل يوما ويصوم يوما، ما عندوش أكل، مش صايم بس كده تطوعت، ده هو لا يجد أن يأكل إلا يوما ويوم، وإيه ويمشي على قدم ولا يركب داب ولا حياته تخي. يعني هذا النوع من الجهاد نوع خاص جدا. وبعدين أول ما أسلم بس ودخل، هو مش تحول لأنه أسلم، يعني هو لأنه حرم، هو ليس لمجرد أنه هو لم يتحول إلى هذا لأن الإسلام يفعل هذا، وإنما هو تحول إلى هذا لأن وظيفته التي كلف بها اقتضت هذا. ما لسه هكمل ان هو اول ما دخل في الاسلام جديدا الام صارت وغضبت وقالت يا الى اضربنه ضربا موجعا انها يعني هادبه. فحينما جاء عليها اتى اليها كده وشافته وجدت في وجهه نور. طبعا الانسان بيحب ابنه قوي ولما تلاقيه وضيء جميل منور فانت قلبك مش هيطوعك. فقالت لن اضربه يكفي ان احبسه. من نور الاسلام يعني يقال ان نور الاسلام على وجهه وخلى وجهه مشرق مشهور لقد عاد بوجه غير الذي ذهب اليه. نعم. فاما شافته كده قالت لا ده يعني الحب مع الجمال مع الراحه النفسيه اللي في وجهه فحبسته الى ان استطاع ان يهرب من هذا الحبس ويهاجر الى الحبشه وتبدا رحله مصعب بن عمير مع هذا برضو. هذا الدين العظيم. في ام قاسيه للدرجه يعني ده في ام كانت تضرب ابنها من امهات الصحابه. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان يقول يعني امه تقول له طب خلاص انا مش هاكل ولا اشرب لغايه ما اموت. بس هو كان غير سيدنا مصعب وقال لها يعني والله يا امي لو لك 100 نفس كانت لك. فخرجت نفس وراء نفس ما كنت تاركا ديني. وهي قالت ان انا والله لا انطشط يعني حتى يعني ترجع ولا اذوق ذواقا من الطعام حتى ترجع ولا استظل بظل. فقال لهم اسمعوا امي ان يعني اشتد عليها الحر استظل وإن عضها الجوع أكلت وإن نهاشها القمل يعني انتشطوا. فيعني وراح رايح لها على البلاطة كده لا اسمعي يا أمي والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفس وراء أخرى ما كنت تاركا ديني. فيعني كلي إن شئت أو دعي. أنا يعني أنا واضح هو يعني كان أشد شوية من سيدنا مصعب. سيدنا مصعب كان رقيق قوي. نعم. وقلقان على أمه قوي ومش عايز يزعلها خالص. وده نموذج موجود على فكره في واقعنا. طبعا. لكن القضيه اللي شبابنا بيقعوا فيها ان استرضاء الاب والام ياتي على حساب الواجب الشرعي. لا طبعا. وده يعني سيدنا علي حللنا المشكله دي من اولها. لما جه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرض عليه الاسلام وسنه 8 سنوات وقال استامر اباك. قال وهل استامر الله يعني ابوي قبل ان ياتي بي ان ياتي بي؟ هو مين اللي خلقني؟ ما هو اصلا قاعده الا يعني ألا له الخلق والأمر اللي خلق هو اللي يؤمر. الله. فيعني ما تتفصلش عن بعضها. اللي عمل أي سلعة بيعمل لها الإيه؟ الدليل بتاعها. فربنا أمر. أنا بشوف إن الشباب بيتكعبلوا كتير في الحتة دي يقول لك أبويا أمي. وبعدين خاصة الأم لما تعمل نفسها عيانة في أمهات بتمثل تمثيل وأبهات بيمثل بس نص تمثيل الأمهات. بيعملوا تمثيل يا شيخ حازم في المسائل دي. لما تلاقي ابنها راح الجامع وهي في حلقه قرانيه هتموت. طبعا لو هي ملهاش مزاج انه يتجوز بنت متحجبه متدينه مش هتعمل بقى انها هتموت. ده هي بتعمل نفسها ماتت كل يوم 5 مرات بتعمل نفسها سرقت كده وبتاع. ده بيحصل قلبيه. نعم. ففي شباب بيبقى رهيف ما بيقدرش على الموقف بتاع سيدنا مصعب بن عمير. احنا طبعا لا ندعو الى يعني المواجهات لكن ندعو الى التاسي ان في ثابت لا نرجع عنه ابدا. أن أمر الله يسبق كل أمر لكن ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أيوه لافت للنظر أن يعني أن تبلغ الأمة هذه القسوة. ده كان في أم بتلف ابنها وبتضربه وأمرت من يجلده لأنه أسلم. يعني معنى كده أن الكفر يحيل القلوب برضه إلى درجة من القسوة غير معتادة. الأمهات دي رحمة. نعم. السيدة هند بنت عتبة شربت دم سيدنا حمزة يعني. لا بس مش ابنها يعني بنتكلم يعني على يعني لا أنا بقول إن الكفر أنا برد الكفر يحيل القلوب إلى قلوب شديدة القسوة. صحيح. فهي لما أسلمت السيدة هند رضي الله عنها وأرضاها طبعا تحول هذا القلب القاسي إلى الرحمة والمودة. يبقى الإسلام يغير القلب من القسوة والشدة والعنف فعلا إلى الرحمة والعطف. سيدنا خالد بن الوليد. نعم. سيدنا نعم. فلان سيدنا فلان. نعم. هتجد ان كله يعني انا باكد بس لكن هو الشاهد في هذه الحادثه مع سيدنا مصعب بن عمير انه الانسان يكون عنده عنصر الثبات على العقيده والمبدا الذي امن به وتلطف مع كل من لا يقتنع معه من اهله وعشيرته بهذا المبدا. ويعني الحقيقه تحضرني يعني قصه رجل يعني بعثي كاره جدا للإسلام ومن شدة كراهيته للإسلام سمى ابنه لهب عشان هو يبقى اسمه أبو لهب. yeah. ويستمتع كده يعني تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. يعني خد مراته كمان في الإيه؟ في قراءة وامرأته. وبعدين بداية حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأنا أحب هذه القراءة. يعني ابنه أول ما درج في الحياة بدأ يروح الجامع. قال لك الولد يعني أنا سميته لهب عشان يبقى أنا وهو مع بعض في سكة تانية. فقال له أنا بعته بريطانيا يتعلم هناك. والولد إيه؟ يعني يشوف بقى الدنيا ويشوف الحياة فانساق. الولد راح هناك بدأ يروح يدور على يعني مسجد ما فيش. فبدأ يشوف صحابه يصلوا في في في المدرسة في بداية الجامعة. وبعدين راحوا مأجرين أوضة. وبعدين جمعوا تبرعات بقى مركز. وهو بقى الشيخ بتاع المركز الإسلامي. والده طبيب. فسمع بالحكاية قال لك لازم أروح. أنا مش هسيب الولد ده يفسد في الأرض أكتر من كده. وراح لبريطانيا واشتغل على ابنه أيام. وابنه تلطف به وياخد ويد معاه في الحوار. وفي النهاية بكى هذا الأب وتاب إلى الله عز وجل وعاد إلى رشده وصار من خيرة الناس. وأول حاجة عملها ذهب يغير اسم ابنه ويغير اسمه ويقول للناس أنا يعني خلاص ما حدش يقول لي أبو لهب أبو نور إن شاء الله. يعني الصورة دي احنا عايزين شبابنا ينجح انه لا يستعدي الأب والأم وإنما يتلطف دون أن يتنازل عن ثابت واحد من ثوابت عقيدته وأخلاقه وشريعته. والحقيقة كمان أن الإنسان لما يجد شاب من المنعمين لا يقطع الأمل فيه بقى. لا دول فيهم زبد ممتاز. نعم. يعني قد يكون الجوهر رائع. نعم. سيدنا مصعب أيضا رضي الله عنه أرضاه يعني يلقب بأول سفير في الإسلام. يعني خدنا حتة منزلية أسرية أسرية يعني بينه وبين أم علاقة وطيدة حميمة الآن عشانها قوي بمنعم مرفع قبل الإسلام. لما أسلم وفر من الحبس من أمه هاجر إلى الحبشة أولا ثم المهم أنه كان أول سفير حقيقي للدعوة الإسلامية إلى المدينة المنورة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة برضو معلش يعني لو تسلط عليها بدو شوية لأنه تفضل يعني الهجرة الحبشة يا جماعة سيبها لك أنا وخلينا أنا في المدينة. لا يهمك. يعني دي كانت عملية يعني شقة جدا أن يطلع الناس يتركوا يعني مكة ويمشوا على الجمال ولا على الحمير ولا على رجليهم ويروحوا أرض مش عارفين هيحصل فيها إيه. سابوا قارة آسيا وراحوا قارة إفريقيا. يعني دي نقلة يعني ماهيش عادية. ورحيل لا يدرى ماذا سيحدث لهم وخاصة أن قريش متربصة وأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة عشان يعمل تأليب وعملوا نفس القصص اللي عملوها زي ما ذكرت هتيجي في يعني قصة محمد الفاتح. راحوا واخدين رشوة للنجاشي ورشوة للناس اللي حواليهم. يعني لا سايبينهم في مكة ولا سايبينهم في يعني أرض الحبشة. يعني هذه الهجرة يعني مثلت أن الناس بالفعل طلقت كل شيء في سبيل عقيدتها. إذا هيتعارض إذا يتوائم لا حرج. يعني وده يقول لنا الناس اللي مرتبطة بالأرض أقول أنا أرتبط بالأرض ما دامت تعينني على طاعة الله عز وجل ولا يمكن أن يكون الارتباط بالأرض على حساب الدين. أنا أرضي التي ولدت عليها دي بالنسبة لي قطعة من لحمي ودمي بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. لكن إذا يعني اتسعت الفتنة وزادت الغمة أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إذن الشباب بيدور أو المسلم يدور بشكل أساسي حول ثوابت دينه وليس حول يعني فقط أرض وأسرة وبيئة هو يعني بيئة اجتماعية يعني صنعت له. ومن عجيب الأمر إن اللي حضرتك بتقوله ده فعلا سبحان الله متكرر حتى في العصر الحديث. نعم. يعني أكبر إمبراطوريات في العالم في التاريخ فعلا بنيت على الهجرة. يعني الأمريكان دول مهاجرين والأمريكان دول هاجروا وكانوا هناك 156 مليون هندي وأفريقي محوهم بقى شل مليون واحد وهي أصلا دي مهاجرين هجرة معظمها من إنجلترا وأوروبا وأوروبا جايب الحملة الصليبية يعني الروح بتاعتها. وأنشأوا حتى الملكة أو الملوك ملوك إنجلترا دول ألمان أصلا مش إنجليز. يعني يبدو أن الشخص الذي يستطيع ألا يرتبط بمسألة التراب، يقول لك التراب التراب التراب، يعني وإنما يرتبط بالمعاني يصل أكثر ممن يخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أكمل بقى اللي هو لا اتفضل، ده جميل اللي أنت تدينا حتة كده حبشة وأنا أرجع للمدينة نكمل يعني. اتفضل. والحقيقة برضو إن أنا عايز أقول حاجة، إنه هذا البرنامج مصابيح الهدى بهذه الصورة بهذه الفكرة يعني ربما يكون جديد من نوعه، فإحنا بنقدم نموذج للتعاون، فراوك في دلو أخيك صدقة، ويعني وعمدنا إلى أنه مفيش داعي أنه زي كل الناس ما بتحاول تفكر في المؤتمرات وكذا بيقسم الكلمات والنظام وهكذا. فما تقوله، المهم مصلحة المشاهد، المهم أن احنا نخلص العمل بما نسمع وبما نقول، المهم التطبيق، المهم أن تصل معلومة، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فنعود إلى سيدنا مصعب بن عمير، هو أول سفير في الإسلام، مش بس هو أسلم بطريقة فيها تضحية فيها عطاء فيها قوة فيها ترك للنعيم، وفي شريط أو سيدي لشيخ يعني رائع يقول عنوان المحاضرة النعيم لا يدرك بالنعيم، وأنا يعني تأثرت واستفدت منه، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به دائما، يعني هو صعود الجنسي. النعيم لا يدرك بالنعيم، هو في حديث فعلا كده الرسول. نعم هو الشيء فهو بيتحدث جوه الشريط كله إيه، إنك عايز النعيم الأخروي، عايز الجنة، فاوعى تفكر إنها تدركها بالنوم الكثير والطعام الوفير والراحة والدابة، مش ده، مش ده اللي بيوصل لكده. شوف حاجتين، سيدنا مصعب لما ساب كل ده، في سيدنا صهيب، مش هو مش معانا من مصابيح الهدى بس هو مصباح هدى ايضا، لما راجل جاي خارج بتجارته وماله، معاه 5 مليون 10 مليون، معاه بقى خارج بفلوسه وتجارته، قلت تعالى تعالى رايح فين، انت جيت ما جئتنا الا صعلوكا، انت جيت ما صعلوك من الروم، انت تخرج من عندنا ومعاك كل المال ده، انت حر تختار حاجه من اتنين، تهاجر ولا تاخد فلوسك وتقعد هنا معانا. ما تردد، ترك كل شيء، ترك ما فيش، ما خدش حاجه ابدا، ومشي لوحده كده خالص. فلما وصل المدينه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمات جميله جدا جدا جدا، ربح البيع، يعني انت عملت صفقه، ربح البيع وابا يحيى، ربح البيع وابا يحيى، ونزل فقه الله عز وجل، ومن الناس من يشري نفسه، يشري هنا يعني يبيع، لغه بقى معلش بعد اذنك يعني، يشري نفسه اي يبيع نفسه، اتكلم في فلوس في الارقام فيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هو فعلا سيدنا صهيب عمل كده، سيدنا مصعب ايضا عمل كده، دخل المدينه المنوره عالما معلما سفيرا، وده اول سفير في الاسلام، راح المفروض بمهمه شاقه جدا، النبي كان عمل بيعه العقبه مع الانصار، روح بقى يا مصعب انت عليك تعلم الناس دي امور الدين، ويمكن فيها ملمح تربوي قلناه بالتفصيل شويه في مصباح اخر من مصابيح الهدى، انما مهم نقول انه بدا يرتب مجموعات وياخد من المجموعات اللي الرسول كان قال اخرجوا الي 12 نقيبا، بدا يجمع النقباء وبدا يعلمهم، بعد ما بدا ينشر الاول الدعوه الاسلاميه ويدعو الى الله. واهم حاجه سبحان الله، انا يعني مش مستوعب سيدنا مصعب شهيد، فالشهيد كده كده منزلته فين؟ في العالي خالص. انما لا، في حاجه كمان مش مستوعبها في ميزانه، قاعد افكر فيه والله العظيم، اقول يعني ليتني اراه يعني واعيش معاه كده ان شاء الله في الجنه يا رب، لانه حاجه تقيله قوي ان يجي في ميزانه سعد بن معاذ بكل اللي قلناه عن هذا المصباح ايضا. سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش، اللي تكون بحاله كده في ميزان سيدنا مصعب، لذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هو سعد بن معاذ بس، ده المدينة المنورة بكل من فيها، بالأنصار جميعا. نعم الأنصار كلهم. نعم كل عمل يقومون به هو في ميزان مصعب بن عمير، أي عمل يقوم به أي أنصاري، والأنصار من هم؟ الأنصار بس هو نضع المبدأ خدم الإسلام من خلالهم لغاية النهاردة يعني يا أصل ديت حصالة عمالة تتسع زي نظام المتوالية العددية 2 4 8 16 قلت له اتكلم في الأرقام لا أنا يعني أنا اتلخبطت كده يعني الأرقام والشعر هو على كل حال سبحان الله هو بس نضع إنه فعلا سنة الإسلام إنه كمبدأ إياك والتنعم ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نص إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين هو نص الحديث هكذا إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لكن إذا كانت البيئة متنعمة والإنسان متنعم لا نستبعد أن يخرج منها الخير قد يخرج منها الخير كما يعني في ناس ساعات يرى أنه البذول الجهد أو الفقير مجتمع ممكن يخرج منه ناس ويرى أن المرفهين لا في الحقيقة المنعمين والمرفهين يخرجوا منهم كما يخرجوا أيضا من الفقراء والضعفاء لكن بعدما تسلم نفسك للإسلام لا تستسلم إلى الاغتراف من الملذات هي دي الفكرة اللي توضع في الحسبان لما نيجي نقيم مصعب بن عمير لأن مصعب بن عمير كونه يكون متنعم ولا يستسلم لأمه بل ويهاجر هجرة إلى الحبشة وهجرة أخرى إلى المدينة وهجرة ثالثة في الجهاد حتى يستشهد مسألة الحقيقة تبدلت أحواله تماما ولم يألو جهدا في أنه يدفع الثمن الكامل لدعوته التي آمن بها أنا عايز الدكتور بقى شعر ولغة أنت بتاع شريعة إسلامية تحكي أنا يعني بستمتع الحقيقة لما تقص علينا حاجة كده بنصوصها الجميل الموقف بتاع سيدنا أسيد سيدنا مسعد ولما رايحين لسيدنا مصعب بن عمير بدقته يعني جزاك الله كل خير الحقيقة الموقف ده موقف يعني عجيب جدا هو درس تربوي دعوي من أعمق الدروس اللي نفسنا فعلا كلنا نتمثلها وإحنا بنتعامل مع كل لحظة يعني محاولة الدخول إلى قلوب الناس سيدنا أسعد بن زرارة وده كان من النقباء المتميزين نزل عليه هو استضاف سيدنا مصعب بن عمير مصعب بن عمير عنده فقه النص وأسعد بن زرارة عنده فقه الواقع بتاع المدينة من أهل المدينة فهو بيعرفوا أوزان الناس بيعرفوا طبائع الناس بيعرفوا يعني كل واحد مدخله إيه ففوجئ أن أسيد بن حضير جاي واقف ورشق الحربة بتاعته في الأرض وطلبها ووقف عليهم متشتما طب ده أسيد إيه اللي جابه حصل حوار بين سيدنا سعد بن معاذ كان لسه غير مسلم وبين أسيد بن حضير قال له في واحد جاي جديد هنا اسمه مصعب بن عمير عمال يدخل بيوت ويقنعهم بدين جديد وده اللي مستضيفه ابن خالتي وأنا كراجل وجيه في قومي ما ينفعش أواجه ابن خالتي وتبقى يعني خلاف كده ما ينفعش خاصة مجتمع فيه أوس وفيه خزرج وفيه يهود ف بالطريقة أو بالعرف القبلي ما ينفعش قال له أنا روح أقوم أنا بالمهمة دي سيدنا أسيد راجل فارع وبارع في الوقت ذاته فوقف حرب أطول منه وراح غرزها يعني جاهز يضرب النقطة اللي فعلا سيدنا أسعد بن زرارة كان تشرب من مصعب من خلال الصحبة فقال هذا سيد في قومه فاصدق الله فيه الراجل اللي جاي ده سيد في قومه فاصدق الله فيه فلما تكلم ما تكلم وقال خرجوا من أرضنا ما هذا الدين الذي جئتمونا به فيقول له أول حاجة يعني زي بمثل لقيني ولا تغديني قابله بوجه مبتسم وجه منشرح منبسط دي المقابلة لابد إخواننا وأخواتنا في الدعوة إلى الله يجيدوها يتعلموها يعني يتدربوا عليها يشوف وشه في المراية شكله يقطع الخميرة من البيت يعني خلي الناس تفزع لما تشوف الشخص لا يعني يتدرب على الابتسامة حتى لما يجي يتجوز يعرف يعني يكون في حب قلب بينه وبين زوجته المهم فابتسم سيدنا مصعب ابتسامة عريضة وقال له هلا جلست فسمعت ما نقول فإن كان خيرا تبعتنا وإن كان غير ذلك كففنا عنك ما تكره أراد الله سبحانه وتعالى يبقى في شغل في الأرض في عناية ربانية في السماء العناية الربانية نزلت على قلب سيدنا وسيد بن حضير قال هو بيكلم نفسه ما على العاقل إلا أن يفعل ذلك هو دعاني إلى يعني أمر الى مكرمه وحطه في زي ما بيقولوا قدام خيارين، يعني تسمع وان كنت عايز تتبع او لا تتبع دي اختيارك انت. فجلس فسمع، اول ما سمع شهد الشهادتين ما شاء الله. انا بعتقد ان قوه جهاز البث اللي عند سيدنا مصعب قوه الايمان، قوه روحيه، لان احنا عندك جهاز الدعوه دي عباره عن ايه؟ جهاز بث وجهاز استقبال. ما كنتش اقول لك انه العلم ولا الكلام اللي اقنع سيدنا اسيد اللي هو قال له اصدق الله سيدنا اسعد لما قال هي صدق النيه وصدق التوجه وبعدين قوه البث اللي عند سيدنا مصعب، قوه الايمان اللي يخلي الكلمات مشحونه بمشاعر توصل القلوب. يعني هو بيقول لك اللي طلع من على اللسان يوصل بس الاذان، واللي طلع من القلوب يصل الى الوجدان. وفي امريكا عاملين في احدث حاجه في الدعايه يقول لك ماوث تو ماوث، يعني من الفم للفم، احسن من الاعلانات حتى في الجرايد وفي التلفزيون. انا كنت اقول لهم لا، ماوث تو ماوث، من الفم للفم، ماوث تو ماوث. قلت لهم لا، هارت تو هارت، احنا في الدعوه من القلب للقلب، طلع الكلمه من قلبك تصل الى قلوب الناس. ودية المنهج الايه بتاع سيدنا مصعب بن زراره، مصعب بن عمير مع اسعد بن زراره. فمجرد ما اسلم ما حفظش ولا ايه، لم يحفظ الايات هو سمعها، يذهب لياتي بسيدنا سعد بن معاذ. وزي ما قال اخويا حازم الحقيقه، كل واخونا ايضا سعيد، كل ما الثواب اللي يجي من الانصار ككل وسعد بن معاذ، هؤلاء شركاء في هذا الخير. بس يا سبحان الله، نعم. يعني البيئة التي توجه، التي اختارها الله في بقعة الخريطة الأرضية، الكرة الأرضية كلها، اختار الله بقعة فعلا فيها تحرر الفرد، قدرته على أن يتخذ قرارا في عقيدته في لحظة يدخل في الإسلام. دي مسألة يعني لو جاء الإسلام في الرومان ولا في الفرس، الناس واخدين على عبادة الملك وعبادة الإمبراطور وعبادة وأن الإمبراطور ده يعني شعبه، ما هم إلا مجرد أنصار، ولا فكروا أن يخالفوه يحدث لهم ما يحدث. تقول يا شيخنا ده اللي كان في مكة، يعني المدينة غير مكة، يعني مكة أحكمت قبضتها على العبيد اللي أسلموا وعذبت ونكلت، إنما المدينة كانت بيئة خصبة. تفضل. فالحقي يروح بحيلة، يعني هو رايح راجع سيد بن حضير، قال لك أنا اللي بعتني أسعد وسعد بن معاذ ودي كانت سبب في إسلامي، أنا عايز أرد له يعني هذا الدين وأجيبه إلى الإسلام. برضو الحصافة بتاعت سعد بن معاذ، أول ما شافه قال قد عاد بوجه غير الذي ذهب به، لكن هي إيه الأخبار؟ قالوا لا ده في مشكلة هناك. طبعا هو لسه أسلم جديد، ما يعرفش إن الحيل دي يعني مرات ما تبقاش صح، يعني مش كل الحيل يعني صح. قال له ابن اختك يعني اسعد بن زراره في ازمه ومشكله وفي ناس ممكن فانا عايزك تروح عشان يعني تساعده وتقف جنبه. نسي هو ان اسعد ده هو اللي عامل له مشكله، انه جايب واحد وبيستضيف واحد وكان باعت له اسيد. على طول المروءه عرب، لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، واحد يستغيث او يغاث له ينزل يضرب معاه من غير ما يقول له ايه المشكلة، بعد ما يخلصوا ضرب معاه يقول له هو كان إيه؟ سبب المشكلة ايه؟ وفي ايه؟ بس كان عيب يسأل قبل ما يضرب معاه ويقف معاه. فاستدعى رجولات او ودي نزل ودي جاهلية. نعم. كنت لسه اقول له احسن كده. انظر اخاك ظالما او مظلوما تربع الاسلام. صحح المفهوم يعني. فيروح سيدنا اسعد. الناس خرجت تضرب دلوقتي في الشوارع. لا دول بيضربوا من غير ما نقول لهم حاجة. انما هو فعلا يعني العربي كان عنده من العار أن يسأل في عدة مواطن، من ضمنها لو جاله ضيف ولو سأله قبل ثلاثة أيام أنت إيه اللي جايبك البلد دي، تبقى عار. يعني مش تشرب شاي ولا ما أنتش كيف؟ لا لا شاي إيه؟ عندنا ولا على الرصيف؟ تتغدى ولا بيت خفيف أو تتعشى ولا بيت خفيف؟ لا ده دي أبجديات بقى بتاعت تاني مش هناكل نسكافيه بتاعي احسن يكون الكلام حد يقول لك ده بيكلمنا لا لله يمن عليكم يا سعيد. المهم فياتي سيدنا سعد بن معاذ ويستمع الى، فاول ما وصل وما لقاش في مشكله قال فعلمت ان اسيد انما اتى بي لاسمع. فهمت. استوعب الموضوع، لكن ما قالش بقى الله لان انضحك عليا. هو برضه كان فيه عناية السماء عمالة تنزل، يعني أصل لما مصعب يسيب الخير اللي هو فيه ده كله اللي يوصل المسألة للرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول ما رأيت فتى أنعم بمكة من مصعب بن عمير ترك كل ذلك الله رسوله. لما يخرج من مكة ودي الهجرة الثانية بإذن الله ربنا يفتح له العباد قلوب العباد. فهو قدم أنت لهذا الدين أغلى ما عندك تجد يعني روافد ربانية عملتها. فسمع إلى سعد سمع إلى سيدنا مصعب فأسلم على الفور وأسلم. رجع بقى راح جامع العيلة بتاعته كلها يا بني عبد الأشهل يا قوم يجروا في إيه؟ إيه اللي جرى؟ قال لهم أنا يعني ما ماذا ترون فيه؟ ماذا تقولون فيه؟ بس عيلة مش عادية ده جاب عيلة ده أثقل عيلة في البلد. قال ما تقولون فيه؟ قال أنت سيدنا وابن سيدنا أنت وابن سيدنا أنت خيرنا وابن خيرنا أنت بالروح بالدم ها؟ فالرجل يعني لما وصلهم لذروة الولاء لهم راح محول ولاء ده للإسلام. قال لهم انسوا بقى أنا مين؟ انسوا أنا مين؟ راح واخد الولاء له بدأ يدور حول إيه؟ يعني من اللحظة الأولى بدأ يدور حول المعنى حول العقيدة حول الدعوة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. طبعا احنا لو بندرس فقه الدعوة النهاردة نقول ده مستحيل غير مقبول. لكن مرات الإنسان لما يكون مخلص حتى لو حصل نوع من الايه التجاوز شوية في الأسلوب ربنا يستف له الحاجات اللي هي يعني اللي ما تقدرش تحطها في قاعدة تدرسها في أسس وقواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما تقدرش تحطها كده. إنما الإخلاص والتجرد لا يعني هو المدخل على كل حال سبحان الله يأتي من أي مصدر. البدء البداية يعني أنا دخلت المسجد لأني كنت واحد محتاج واحد في موضوع فدخلت لقيته بيسمع درس فدخلت قعدت معاه. لكن واحد تاني جاء مخصوص عشان يسمع الدرس وواحد تالت موجود لأنه عامل الميكروفون اللي بيصلح الميكروفون. أسباب التواجد في المسجد شيء وأن يجعل الله من خلالها فتحا كبيرا. يعني حمزة بن عبد المطلب أسلم عصبية في الأول أتضربه وأنا على دينه ردها علي إن استطعت راح ضرب أبو جهل. قال الله أنا قلت وأنا على دينه طب وأنا على دينه مرجعش خلاص لكن شوف انظر فيعني هو دخول الناس في الإسلام سبحان الله قد يكون أحيانا من باب مثلا تحرير العبيد عبد رأى عدالة الإسلام أو قد يكون من خلال أنه إنسان رأى وجاهة المنطق أو إنسان رأى يعني البدء شيء وسبحان الله ما يمن الله به على الإنسان بعد ذلك شيء آخر. أنا لكن بس اللي بيلفت نظري في مصعب بن عمير يعني نقطة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ائتمنوا على مفهوم الدين انه ينشئ به دار الهجرة كلها ده واثق في فهمه تماما وده اللي قاله الامام الشافعي في كتابه الرسالة عندما انتصر الى السنة النبوية واخبار الاحاد اللي كثير من الناس بيطعنوا فيها الان. الرسول كان بيبعت واحد يبعت معاذ الى اليمن يبعت سيدنا مصعب الى المدينة يبعت واحد بس ما كانوش يروحوا له الله انت واحد خبر احاد روح مع السلامة واحد بس يعني مش اي واحد بقى طبعا مش اي واحد يعني صح. انا بتحضرني كلمه عجيبه برضو لما تفكر في كلام حضرتك تجد شاهد ليها قوي جدا. فاكرين في مصباح الهدى عبد الرحمن بن عوف لما كان صائم وقدامه طعام وفير وجميل وهو غني فجي ياكل ويفطر صايم مش بياكل كده يعني زي حالتنا ده صايم يعني جعان كانش طول النهار خالص فبص الطعام فقال يعني بكى وافتكر مين؟ افتكر مصعب بن عمير. قال مات مصعب بن عمير وحينما استشهد لم نجد ما نغطي به جثته. ما لقيناش نغطي جسمه بيه الا برده نغطي بها راسه تبان رجليه نغطي بها رجليه تبان راسه وهو خير مني. هو ده اللي انا عايز اقف عندها. مين بيقول على مين؟ عبد الرحمن بن عوف بيقول على مصعب بن عمير اللي هو مصباحه اليوم انه خير منه. يعني عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة مناقبه ملهاش حصر وشهد شهادة عملية وقولية أكيدة إن مصعب بن عمير أفضل منه. يعني مصعب بن عمير جيء به من التنعم الشديد إلى إنه بيكمل إلى إنه مش لاقي قماش يموت فيه مش قماش يعيش فيه مش لاقي هدوم يموت بيها مش لاقي كفن بيكمل كفن ورق شجر وهنا قال الرسول اللي حضرتك ذكرته ما رأيته فتى بمكة أنعم من مصعب بن عمير ترك كل ذلك لله ورسوله. يعني الترك هنا هو يعني ترك يعني ومع ذلك نعم يعني هو برضو زي ما قال أخونا الشيخ حازم احنا مش عايزين يفهم من هذا ان كل واحد عايش في النعيم وهيتدين لابد ان يترك هذا النعيم. لا، من رحم هذا التنعم الانسان اولا ما النعيم ده ما يبقاش في قلبه، اللي يبقى في قلبه الله، اللي يبقى في قلبه حب رسول الله، حب دعوة الله سبحانه وتعالى، حب اخوانه، بحيث لما يجي في موقف مقارنة ما تاخدش منه غلوة، يعني بسرعة ياخد القرار منحازا الى الله ورسوله والدار الاخرة، مصلحة دينه ودعوته، ما تحتاجش منه. وفي ناس من اصحاب الدعوات المعاصرة كانوا في النعيم الشديد جدا، ولما ابتلي بالسجون والمعتقلات والبلاء الشديد اختار لله عز وجل ففتح الله بهم قلوبا في بلاد شتى من العالم. ليه؟ لانه اختار موقف سيدنا مصعب بن عمير. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لمثل هؤلاء نقول اخشوشينه فان النعمه لا تدوم، انك تبقى عندك الرجوله والخشونه والقدره على الاستغناء. قيل ما هو احسن من الذهب؟ قال القدره على الاستغناء عنه، ان انا يعني وانا في وسط النعيم ده اجرب انام يوم على الارض، اجرب اكل طعام الفقير، اجرب اركب وسط الناس، يعني اسيب انا وانا لسه النعمه عندي، اجرب ما اركبش اصلا، اجرب امشي على رجليا، اجرب احس بالام الفقير والمسكين. وانا يعني بس مش يوم يعني انا برضو انا شايف انه يعني لا مش يوم على طول. يعني انا عايز اقول ايه، الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان عنده يعني برضو اصل شوف حضرتك ان انا شوف والله يا استاذ سعيد انا ارى انا عرفت انت كنت بتقول المسلمين لما ابو الدرداء ليك ان المسلمين لم يقصروا ابدا ولم يضعفوا ابدا في انه يصنع فتره استثنائيه من حياته يومين ثلاثه كده منهجه فيها يبقى خلاف العمر كله. انا بشوف ناس مشهورين انهم شوفوا استغفر الله لهذا بس ده واقع، مشهورين انهم من الفاسقين لكن يروح الحج تحس انه ايه ده رائع في فتره. ليه؟ لانه هو اسبوع او 10 ايام بيروح فهو بيعمل فيهم وبعدين يرجع زي ما كان قبل كده وهكذا. او في رمضان ناس في رمضان تتوضى وتصلي وتروح الجامع وتصلي التراويح، ويمكن شايف ان صلاه التراويح في المسجد في رمضان اهم من صلاه الفجر يوم العيد مش يعني مباشره. هم ناس بتصلي اليوم العيد في العالم كله بالذات في اوروبا وفي امريكا، ياتي اناس لصلاه العيد كل عام لا ترى الا في صلاه العيد. هو يقول لك صلاه العيد دي كانها تجنى على السنه كلها، يترك يعني كل الفرائض ويصلي صلاه النافله. صلاه النافله لانها بقت موسم يعني يسموها، ولذلك الاسلام حذر من مساله الموسميه. فانا شايف انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده شيء ينام عليه، منع السيده عائشه تطبقه تطبيقه زياده، قال لها لا ما تطبقيهوش التطبيقه الزياده دي، يفضل خشن وشديد. فانا شايف انه الناس لازم ما تخليش الموضوع عباره عن زي ما تكون لعبه يوجا او رياضه مره، لا هو لازم الحياه تقوم على اساس الاخذ النفس بالعزمات بالعزائم. فانا عندي اذن درجتين، درجه الانسان المسلم هو يختار ايه، اختياره العادي وهو عنده اللي هو اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين اختيارا، ثم اذا اشتدت الامور اكثر من هذا الرسول عليه الصلاه والسلام لم يلبس الممزق من الثياب ابدا الا اضطرارا. يعني هو مش بيقول انا لازم اكل خشن او اشرب سيء او البس الممزق من الثياب، وانما لم يجد فانما لما كان يجد كان يروح يشتري عباية جديدة من أفخر ما يكون ويخرج بها، حتى يقول بعض الرواية يقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أجمل قط منه يوم كان يلبس العباية الفلانية. فده شيء وده شيء، التنعم في حد ذاته لا يعيش الإنسان، لأنه الإنسان لو أكل كثيرا وشرب كثيرا ونام كثيرا وأصبح المرتبة ده مش المرتبة هي اللي تغوص، ده دلوقتي حتى السجاجيد السجادة الرجل ساعات تغوص فيها تبقى ماشي كأنك ماشي في بساط عامل زي ما يكون سفنج، هو حرير، هو العقد حرير، سجاد يدوي حرير، كذا عقدة في المعرفش ايه في البوصة، مسألة شيء غير طبيعي. فلازم اولا نعرف ان هذا التنعم مرفوض لذاته، لكن ليس بقصد الانقلاب الى الشاذ من الامور الا اضطرارا. مصعب بن عمير، بس اسالك حد دلوقتي يا شيخ هيقول لك انا قاعد في قصر، ما هي برضه لازم ما نبقاش كلام، انا ممكن اقول اللي ممكن يتقال لنا، او يتقال لنا اقول له ان الرسول الجأ صحابيا، مش الجأه لكن الجأه بتربيته، ان يهدم القبه لبيته، لان القبه زينه، الاوضه ليست زينه والقبه زينه، وتكلم عن المحاره والنقاشه، فقال له لقى واحد بيدهن البيت، قال له الامر اعجل من هذا، ودخل واحد صحابي على اي نعم، يعني ده انت حضرتك متصور ان انا اتهيب ان انا اقول لك ان القصور دي مخالفه لمنهج الاسلام؟ نعم، كل زينه زائده في الدنيا ولو كانت في البدله والكرافطه، ولو كانت في الطعام والشراب، ولو كانت في العباءه، ولو كانت في العبايه، في البدله والكرافطه. بس اسمح لي يا استاذ حازم اذا تكرمت، يعني خلينا برضه. لا انت هتخوفني، ولو كانت حتى في شال العمه. اه بالله تخوفوني. انت طب دي العبايه تكلف اكتر من الشال، انما الرسول عليه الصلاه والسلام يوم جاءته زوجة عكرمة وقالت له يا رسول الله عكرمة ده ابن أبي جهل، يعني عدو ابن عدو، وفتح مكة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتوعد عكرمة بالقتل، فقالت له عكرمة هرب من البلد ومن اليابسة إلى البحر ومن آسيا كلها وماشي، قال لها خلاص أنا أمنت يجي، قالت له مش هيصدق، فك لها شال العمة، هيئة النبي بعد 21 سنة قومه بيضطهدوه، لما يرجع منتصر يحب ان هيئته تبقى هيئة مهيبة، فك العمة وقال لها خدي قولي له دي دليل اهو ان محمد بيسلم عليك، او ما قالهاش بيسلم عليك لكن بيقول لك اهو ده دليل، فايوة عباية ايه وعمة ايه وكرافتة وبدلة وقصر وعربية وغيره، ده هذه الامور حولت الناس الى اسرى، لكي يتحرر الانسان لابد ان يكون حرا، وانا في تقديري ان مصعب لم يعني موطن الروعه في مصعب انه تحرر من قيود كثيره كانت مظنه انها تكون اسره بالنسبه لي. اسمح لي اختلف مع حضرتك يعني لتاني مره، بس احنا هنا القاهره. انا عايز يا دكتور بس الحته ديت مش قادر اعديها الحقيقه. نعم. عندنا في الاسلام او في حتى في مصابيح الهدى او في التاريخ الاسلامي نماذج مختلفة. في نموذج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، في نموذج سيدنا عثمان بن عفان، كيف جمع بين الدنيا والآخرة، استطاع أن يوظف ما له في خدمة الإسلام، فجهز جيش العسرة واشترى بئر رومية وأنقذ المسلمين من العطش الشديد، فالمال مع سيدنا عثمان ومع سيدنا عبد الرحمن بن عوف استطاع الاثنين أن يعيش به بدين وباسلام وبدعوه وبكذا. واحنا الامور كده دي دلوقتي عاملين في مذهب ابي ذر الغفاري، او ما انا عايز انا عايز اكمل بقى الحته الثانيه. انا مذهب عثمان بن عفان، وبقول لحضرتك هؤلاء الناس دخلوا البيوت فانكروا وجود ستاير على الشبابيك، حطوا ستاير زي ما انتوا، انا بيتي فيه ستاير، انا بيتي فيه مرتبه، انا بيتي فيه سجاده، لكن لابد ان نحرر المنهج كما هو. دخل يلاقي ستاره، قال لا ايه الستاره دي؟ دخل لقى قبه للبيت معموله. ما هو ده فرق ما بين سيدنا عثمان وسيدنا ابو الدرداء. سيدنا ابو الدرداء ساب الدنيا والتجاره وتفرغ للعباده. ترك الدنيا خطا، ليس في منهج الاسلام انك تترك الدنيا، الدنيا دي هي مطيه الاخره، هي المعمل اللي بتشتغل فيه عشان تخش الجنه، تسيب الدنيا ازاي؟ كويس. ده بالعكس، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعولهم او من يقوتهم، فما فيش شك ان الدنيا هي. طب انا دلوقتي هترك الدنيا، هقول يا اخي امريكان ايه وروس ايه، خليهم ياخدوا الدنيا كلها، خليني ده ركعتين عندي اهم، هذا تدين يدخل النار. فانا لا اقصد ان تكون ان يكون الانسان بعيدا عن الدنيا، انما اقصد الا يشتغل بزينه دنياه حتى، لان الشيطان عايز كده يزين. طب اللي بيسمع حضرتك وعنده عربيه وعنده فيلا وعنده بتاع يعمل ايه دلوقتي حالا؟ عايز يعمل حاجه كويسه، يفضل انت بتقول له ايه على ما هو عليه، ولكن لا يزيد بعد ذلك في تزيين في تجميل حياته، يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يعز المسلمون قال إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، يعني عجبتكم الثروة الزراعية والثروة الحيوانية وأصبح تسمين العجول واستصلاح الأراضي هي هو اقتصاد الأمة الإسلامية، خلاص وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم صوت ذل، يبقى كربيج العار والذل على دماغ المسلمين لا ينزعه عنكم حتى تعودوا. فهو ربط الرضا بهذا الرضا، لأنه بل قول الله تعالى يا ناس أنتم ما بتتحركوش ليه في سبيل الله، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فالإنسان كلما زين دنياه، والله تعالى يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة زينة، يعني الزينة من العناصر المحذورة من الحذر في الحياة الدنيا، الإنسان لا يشتغل بالزينة. خلينا أقول معلش بعد إذن أختلف معايا ولا معايا الأول؟ أنا مع أنا مش عارف هو مش واضح الاستبداد ولا إيه يا أخوانا، مش معقول يعني الله سبحانه وتعالى عندما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا خالصة يوم القيامة في مستوى من التحسينيات كما ذكر الإمام الشاطبي في ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ولا حرج أن يستمتع الآن الإنسان بهذه التحسينيات بشروطها أذكرها ولا يصل إلى حد الترف، دي درجة الحلال والحرام. نعم. فالإنسان إذا تعلق قلبه حتى بالضروريات على حساب يعني تعلقه بربه بحيث بقت مؤثر في اتخاذ القرارات الوقتية واللحظية، أنا الآن عندي تجارة والنداء الصلاة بيناديني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عندي زهرات وأشجار وثمار قد غزوة تبوك خرج الناس وراحوا في سبيل الله عز وجل، أما أن يكونوا أصحاب ثراء أصحاب قصور، الصحابة انطلقوا في الأمصار واتخذوا قصورا وعاشوا حياة رغدة جدا في هذه الحال، لكن كانوا عند الاستنفار رجالا لا يقصرون في الحركة لدين الله عز وجل. صحيح وردت روايات ولأنتم يومئذ خير منكم اليوم، لأن يعني التناعم ده يعني عمل شيء من الاسترخاء. وعمر عندي عمر لا يتركه في غاية الأهمية، وهي قضية أن نستمتع بهذه التحسينيات في الوقت أن في مجاعات في العالم كثيرة جدا، نستمتع بهذه الكماليات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاون أو جائع وهو يعلم به، الحديث في البخاري، أن نستمتع بطيبات هذه الحياة. وهناك كل يعني يوم يموت 35,000 طفل يوميا بسبب الجوع والفقر وعدم وجود الدواء، وعندنا يعني إحصاءات في هذا كثيرة جدا، هذا الذي لا يجوز. وأنا عندي الحقيقة دراسة في هذا الموضوع لكن لأنه ليس موضوع حلقتنا، الأصل أن لا يستمتع الأغنياء بالتحسينيات حتى يصل كل إنسان مسلم أو غير مسلم في العالم نعلمه حتى يصل إلى درجة الكفاف. لا، في ناس تحت الكفاف، في مليار يعني 1,100,000 يعيشون تحت الكفاف في العالم، دول مسؤوليتنا احنا أمام الله سبحانه وتعالى. يعني نحن لا ندعو أبدا إلى أن الناس تعيش حياة ضيقة، طول ما الدار واسعة دي من علامات السعادة ومن السنة، الدابة السريعة من السنة، الدار المريحة من السنة، لكن حينما يتحول الأمر إلى الفرحة والزينة والتباهي هي دي نقطة الانقلاب اللي لابد أن يحذرها الإنسان. يعني أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بتمنى معلش، أنا عايز أقول في نهاية الحلقة. لا، نهاية الحلقة إيه؟ ما أنا هنيها إحنا ما قلناش حاجة عن سيدنا مصعب. أنت ناسي الاستبداد، الموضوع هو مش باين الاستبداد. طب ما أنا عايز أقول بس هو أنت بيقول فين الاستبداد مش باين ولا إيه؟ عايزين يعني نخرج كده بموقف استشهاد وبالخلاصة. الحقيقة ظلمنا مصعب بن عمير جامد، وربما أكون قد تعاونت أنا أو تسببت في هذا يعني، لكن يعني هو الحقيقة كل ما ينسب إلى مصعب بن عمير عندي أقل رتبة من المعلم الأعظم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه أهل لفهم الإسلام وأنه ذو أهلية لهذا ويؤتمن على العقيدة والرسالة، وأرسله ليوطئ المكان الذي هو سماه القرآن الدار، تبوأوا الدار، الدار دار الأول دار للإسلام. لو كان مصعب بن عمير عنده انحراف في الفهم، مش انحراف، عدم دقة في الفهم ولو بنسبة 1 في المليون، وتأسست عليه دولة وتشرب عليه قوم، كانت المسألة اختلفت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمينه على ذلك وذهب بهذه الصورة. ومع ذلك بعد أن ذهب مصعب وحول الكفر اللي موجود في يثرب إلى الإيمان، ويثرب بقت المدينة المنورة، لم يحتفظ به الإسلام. قال ده رمز بقى ونقعد نكرمه، ده نزله في المعركة بعد 3 سنين استشهد قتل. يعني مصعب بن عمير الذي حول يثرب إلى الإيمان، الإسلام بينزله في الساحة ويخليه يحارب حتى يستشهد. ومصعب بن عمير هذا من بني عبد الدار، وبني بنو عبد الدار كان لهم قصة، طبعا الوقت ضاق، كان لهم قصة جعلتهم ينكشفون في معركة سابقة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد كنوع من استخراج الطاقة الكامنة، وجعل اللواء في بني عبد الدار، فاستشهدوا جميعا في أحد، واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، ومصعب بن عمير. ولم يقل إن مصعب بن عمير صاحب منزلة سعد بن معاذ يدين لمصعب بن عمير، وأسعد بن زرارة يدين لمصعب بن عمير، خلوا مصعب بن عمير، لا يذهب. ولما قتل مصعب مش لم يجد ثيابا يعيش فيها، لم يجد ثيابا يموت فيها، مد اتكفن رجليه، بيكملوا الكفن ورق شجر، مش بيكفن عشان نوم زي الفقير فقط، لا ده بيكفن بيكمل كفنه. طب هو ما عندوش كفن، ما فيش واحد في المسلمين ولا من الأغنياء عنده قماش يكفن فيه ميت، الأمة ما فيش عندها. فمصعب بن عمير في الحقيقة يعني بهذه الصورة، نعم يعني مسألة يعني فوق، وهو كان المعطر المنعم المرجل الشعر اللي بيحط كريمات ويمشي والفتيات يترقبنه في النوافذ والشبابيك، وبيقولوا البنات كانوا بيتعلموا منه المشي مالها وكذا وكذا. فيعني أنا عايز أقول أنه من حدث له هذا لابد أن يعلم أنه يجب أن يضع نفسه على طريق الله علما وفقها وجهادا ووصولا وبلوغا، وهي دي الآمال الكبار. تفت عليك الحقيقة فيه يعني موقف بين أول سفير في الإسلام إلى اليثرب، وبرضو السفير إلى الحبشة جعفر بن أبي طالب، الاثنين طريقة الموت كانت تقريبا واحدة، إن يحمل الراية ويمضي بها. سيدنا مصعب بيحملها في وجه كفار مكة اللي هم كانوا أهله، ولما يأتي ابن قمئة فيضربه في يده اليمنى التي يحمل بها الراية بقوة. يعني اليد يا اخواننا، انا عايز اخواني المشاهدين المشاهدات يعني يعيش الموقف شويه بقلبه بعقله وبجداله. الايد اتقطعت تماما فلا يدع الرايه تسقط. احنا يا اخواننا اصحاء وسايبين فلسطين بتسقط، سايبين امه بكاملها بتركض وتركض وراء اعدائها، لا يده تقطع فيمسكها بيده اليسرى، يجي على ذراعه ايضا فيضربها فيمسكها بعضديه ويحملها ويجري بيها. أنا فعلا نفسي نعيش هذا الموقف. وبعدين فيضربه في صدره فيجد أن الراية ستسقط، يظل يجري بها لا تسقط، يعني هو يعني خلاص بيموت لكن مشغول براية الإسلام. ولولا أن مصعب فعل هذا ما وصلت رسالة الإسلام إلينا في مصر وفي المغرب العربي وراحت الأندلس وراحت، يعني هذا الموقف نفس الموقف يعني كان من سيدنا مصعب جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار اللي هيبقى له جناحين حصل في غزوة مؤتة. إذا يعني ال- ال- ال- البراعة في قوة الاحتمال من أجل حمل أمانة الإسلام، ده درس تربوي في غاية الأهمية، إن شبابنا اللي قاعدين فعلا منعمين وشبابنا اللي قاعدين في الراحة والبغددة وبعدين يقول الإسلام حاصل فيه كذا دي. نعم. معلش لحظة بالضبط. شوف حضرتك ربنا يكرمك يا شيخ والله، وربنا يبارك فيك وينور بصيرتك. شوف احنا كنا كام مرة حتى الآن بنقول ان كل صحابي او واحد من ائمة الهدى اختار شيئا لنفسه. مصابيح الهدى لمصابيح الهدى حصل. انت راجل مصمم اعلاميا يعني كلها من هؤلاء اختار لنفسه اختبره الله فيه ليثبت صدقه. مصعب بن عمير وجعفر بن ابي طالب الاثنين. مصعب بن عمير من هو؟ السفير الذي وجه الى المدينه. جعفر بن ابي طالب السفير الذي وجه الى الحبش. هذا في الهجره الحبشه وهذا في هجره المدينه. كل منهم قبض على رسالته فاراد الله عز وجل ان سبحان الله انه ده يترجم جسديا. نعم. انه اللي عملوه فعلا انهم امسكوا جعفر بن ابي طالب بيقول احنا في اثناء مش هو واحد من الوفد بيقول اثناء الحوار بين عمرو بن العاص وبين النجاشي كانت قلوبنا بتطلع وتنزل. واحده من السيدات المهاجرات بتقول كانت قلوبنا بتطب. ام سلمة بتقول ليه؟ لانه ما هو في النهايه حاجه من الاثنين، يا اما سيف واعدم كل المهاجرين من المسلمين دول لانهم ضد مريم وعيسى والنجاشي اقتنع بكلام عمرو بن العاص وهيخلص عليهم، يا اما يقول لهم انطلقوا في ارضي في امان. فكانوا قاعدين ومع ذلك جعفر بن ابي طالب يقول كلاما مثال او نموذج للقبض على رسالته والتصميم عليه. فكأن الله اراد ان يري البشرية بالناحية تمثيلية وتجسيدية الانسان ده. وانا مش عايزك تبص لدراعي او دراع حضرتك او دراع حضرتك انظر لدراع بتوع دورة بكين الالعاب الاولمبية اللي بيشيلوا الاثقال. الناس دول كان السيف ده ما كانش عصاية خشب، السيف ده كان تقيل. السيف ده عشان تعرف تشيله وتحرك بيه المعصم كده، انا في بعض المتاحف لا تستطيع ده له تقل مش النهارده صعب. فذراعه الضخمة دي ولما تبقى ماسك الراية بالشكل ده وكم من فارس ضرب الراية نفسها يحاول يوقعها من ايده لكن في الاخر ما امكنش حتى فصل يده عن جسده. مصعب وكل من حمل الرواية امتحن في امساكه برسالته حتى وصل الى هذا الامر. درس هايل. انا بس بختم لسيدنا مصعب بن عمير وصل الى قلوب كل من بالمدينة بالحب. لذلك في كتاب جميل قوي قرأته الدعوة الى الله حب. فعلا الدعوة إلى الله حب. تدعو إلى الله، تدعو الناس إلى الصلاة بالحب، تدعو الناس إلى الجهاد بالحب، تدعو الناس إلى العمل بالحب، تدعو إلى الناس إلى الصيام بالحب، إلى أن يترك المعاصي الحب. لابد أن ندعو ونحن نحب ونحبهم في الله ونحن نشهد الله أننا نحب جميع المشاهدين. نريد أن نكون نافورة حب مش حنفية حب. جزاك الله خير. تشاهدون في الحلقة القادمة أسماء ذات النطاقين. جندي من جنود الهجرة. أسماء تخدم مع أن أسماء أبوها رجل غني. وإذا البذرة أم غلبة الشرع على الطبع. عايز تشوف ابنها في الجنة. تزوجت الزبير بن العوام. يكون هذا موقعها الذي رشحها له النبي عليه الصلاة والسلام.